قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أي أول مصرف من مصارفها الفقراء. هنا تقييدات، فالفقراء المعني بهم فقراء المسلمين، ليسوا الفقراء الكفار، وهذا بالاتفاق، لأن الله قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فغني المسلمين وفقير المسلمين. أما صدقات التطوع فيجوز إخراجها لغير المسلمين، وذلك لقول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثيرا، على عمومها ليست مقيدة بالمسلمين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. فهذا والآية المتقدمة يدلان على جواز إعطاء غير المسلمين من صدقات التطوع. وأيضا مما يدل على ذلك أن المسلمين لما أسلموا كان لهم قرابات من أهل الشرك، فكانوا يرضخون لهم، أي يعطونهم بعض الأموال، فقالوا: لو توقفنا عن الإعطاء حتى يسلموا، فأنزل الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وأيضا مما يدل على جواز إعطاء غير المسلمين من صدقة التطوع ليس من صدقة الفرض، أن الله قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى في شأن الوالدين الكافرين: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والمصاحبة في الدنيا بالمعروف من لوازمها أو من توابعها الإعطاء. فهناك إذن فارق بين الزكاة المفروضة وبين صدقة التطوع. صدقة التطوع يجوز إخراجها للمسلمين ولغير المسلمين، أما الزكوات المفروضة فلا تخرج إلا للمسلمين، لقوله تعالى أو لقوله عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. إنما الصدقات للفقراء. وما حد الفقير الذي يعطى من الزكاة؟ قال فريق من أهل العلم: حد الفقير نسبي، فالفقير في بلدة قد يختلف عن الفقير في بلدة أخرى. فمثلا الفقير في السعودية قد نصفه بأنه الذي لا يجد سيارة، لكن الفقير في مصر لا يوصف بهذا التوصيف. فالفقر أمره نسبي، كل بلدة نبني عليها، نبني على ما يتعلق بهذه البلدة. فإذا كان الرجل في البلدة معروف عرفا أنه فقير، فهذا يعطى من الزكاة، هذا يعطى من الزكاة هذا. والفقير القريب لك، الفقير القريب لك أولى من الفقير البعيد عنك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي القربى صدقة وصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. وقال تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة، أي يتيما قريبا لك، أو مسكينا ذا متربة. هذا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لذي مرة سوي. وفي حديث آخر: ولا حظ فيها لقوي مكتسب، ولا حظ فيها لقوي مكتسب. وفي الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن كانوا قبلنا خرج يتصدق، فوقعت صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني؟ فقال: إذن لأتصدقن الليلة. فوقعت صدقته الليلة الثانية في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق؟ قال: إذن لأتصدقن. فوقعت الصدقة في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. لأن الرجل كانت نيته طيبة ولم يكن يدري. أخبر ورأى رؤيا أن صدقتك تقبلت، أما الغني فلعله أن يستعف عن غناه، لعله أن يتصدق، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما السارق فلعله أن يستعف عن السرقة. فالغني لا حظ له من الزكوات المفروضة. هذا. وهل يلزمني السؤال عن الشخص الفقير أو لا يلزمني؟ أقول بالله التوفيق: أحيانا لا يلزمك إذا رأيت حاله أمامك، فقد ترى أقواما أمام عينيك حالهم دال على وضعهم، لا يحتاجون إلى سؤال. إذا أتاك مثلا رجل وجهه أصفر، لا يستطيع أن يخرج الكلام، بطنه منتفخة، عيناه غائرتان، الجوع باد عليه، لا يحتاج إلى سؤال. ذلك لأن قوما من غطفان أتوا النبي صلى الله عليه وسلم مجتابي النمور، فنظر إليهم فرأى ما بهم من الفقر والفاقة الشديدين، فجزع لذلك، فخرج على الناس قائلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وتلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله الآيات. فإذا كانت حال الرجل تنم عنه آطية ولا نحتاج إلى سؤال. أما إذا كان الرجل قد امتهن مهنة التسول وقادر على أن يعمل ولكن اتخذها مهنة، فلا يعطى من الزكاة إلا لاكتفاء شره، على ما سيرد بيانه إن شاء الله تعالى. إنما الصدقات للفقراء، فحد الفقر نسبي يختلف من بلدة إلى بلدة، وهناك استثناءات. هل كل فقير يعطى من الزكاة؟ ليس كل فقير يعطى من الزكاة. بمعنى: إذا كان أبوك فقيرا هل يعطى الأب من الزكاة؟ لا يعطى الأب من الزكاة، إنما يجب عليك أن تنفق عليه. فلذا وضع العلماء القاعدة: إن من يلزمك الإنفاق عليهم لا يجوز لك أن تخرج الزكاة فيهم. الأبوان يلزمك الإنفاق عليهم إلا إذا كانت أمك متزوجة برجل غير أبيك، هذه الحالة لا يلزمك الإنفاق عليها. فمن يلزمك الإنفاق عليهم لا يجوز لك أن تخرج الزكاة فيهم، فلا يجوز لك أن تخرج الزكاة لأبيك ولا لأمك ولا لابنك في حال وجوب نفقتك عليه. هنا يتأتى مبحث: إلى متى يجوز للأب، إلى متى يجب على الأب أن ينفق على أولاده؟ يرى الجمهور من العلماء أن الأب يجب عليه الإنفاق على أبنائه حتى البلوغ، وعلى البنات حتى عقد الزواج. بينما ذهب قليل من أهل العلم إلى أن الأب ينفق على الولد حتى الاستغناء، وينفق على البنت كما هو الحال حتى عقد الزواج، والله تعالى أعلى وأعلم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والمسكين هو الذي لا يجد دخلا يكفيه، له دخل لكن لا يكفيه، فقد يكون له على سبيل المثال مرتب شهري ولكن حاجات الأولاد أكثر من المرتب الشهري، ويكابد حتى يوفر النفقة لأولاده، يكابد حتى يوفر النفقة لأولاده ويتعثر مع ذلك، فهو مسكين. وقد يكون مثلا رجل له أرض زراعية له 10 أفدين أحيانا، ولكن هو مؤجر لها ودخلها لا يكفي الأولاد، فيعد مسكينا ولا يؤمر ببيع الأرض للنفقة. وقد قال تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفوا بالمسكنة مع كونهم يمتلكون سفينة. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فلم يؤمروا ببيع السفينة. فإذا كان من ثم رجل له سيارة ما يسمونها الميكروباص أو التاكسي أو سيارة النقل لها دخل، لكن الدخل لا يكفيه، يعد مسكينا ويعطى من الزكوات. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه، هذا هو المسكين، هذا هو المسكين حق المسكنة. وإلا فدونه أيضا يعد مسكينا أو فوقه عفوا يعد مسكينا، ولكن كلما وقعت الصدقة أو الزكاة في يد من هو أحوج كان الأجر أعظم. كلما وقعت الصدقة في يد هي لها أحوج كان الأجر أعظم، كان الأجر أعظم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هم مساكين المسلمين أيضا، والعاملين عليها، وهم الجباه الذين وكلهم الإمام بجمع الزكوات وتصريفها على مستحقيها، بجمع الزكوات ممن وجبت عليهم وبتصريفها لمستحقيها، فهؤلاء يسمون العمال على الزكوات، العاملين عليها، والعاملين عليها. وهل يلحق بالعاملين عليها في هذه الأزمان الجمعيات؟ جمعيات مثلا، أي جمعية من الجمعيات لها أفراد يجمعون الزكوات ويوزعونها، هل لإدارة الجمعية أن تعطي هؤلاء رواتب من أجل قيامهم بجمع الزكاة ومن أجل تصريفها؟ أقول: إذا لم يوجد متطوعون، إذا لم يوجد متطوعون يقومون بهذا العمل، فسيكون نوع من أنواع الاضطرار المجوز إعطاءهم شيئا من الزكاة مقابل العمل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهم على أصناف، منهم قوم مسلمون ضعفاء الإيمان يخشى عليهم من الردة، مسلمون ضعفاء الإيمان يخشى عليهم من الردة، فهؤلاء يعطون حفاظا على إيمانهم حفاظا على إيمانهم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي أقواما أتألفهم، إني أعطي أقواما أتألفهم. فالمؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة، وقسمهم الأول مؤمنون، عفوا مسلمون، يخشى عليهم من الردة إلى الكفر فيعطون بعض الأموال من أجل الحفاظ على إيمانهم. وأيضا يدخل فيهم كفار يطمع في إسلامهم، أو كفار يكتفى شرهم، كفار متاخمون لبلاد المسلمين يخشى منهم الإغارة، تخشى منهم الإغارة على بلاد المسلمين فيعطون مالا لدفع شرهم. فهؤلاء بعض أصناف المؤلفة قلوبهم. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم بعض المؤلفة قلوبهم: 100 من الإبل لأبي سفيان بن حرب، وللأقرع بن حابس، والعين بن حصن الفزاري، وكذلك للقعقاع بن معبد وغير هؤلاء. والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب، أي في عتق الرقاب، إذا كان هناك عبيد يمكن أن نشتري هؤلاء العبيد من مال الزكاة ونعتقهم أو نساعدهم في عتق أنفسهم، كما قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وفي الرقاب والغارمين، والغارمون هم المدينون أو الذين تدخلوا في صلح وغرموا غرامة للحفاظ على الدماء من أن تسفك، فدفعوا من أموالهم شيئا لذلك فغرموا بذلك، فهؤلاء يعطون من مال الزكاة، والله أعلم. والغارمين. وفي سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله، الجهاد لإعلاء كلمة الله. وهل قوله في سبيل الله يشمل كل أبواب الخير أم يشمل الجهاد فقط؟ يرى الجمهور من العلماء أن في سبيل الله تتعلق بالجهاد، بالجهاد وتوابعه. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا رأي جمهور السلف في بيان مصرف في سبيل الله. وطائفة من المتأخرين المعاصرين أو قريب التعاصر يرون التوسع في هذا الباب، فيرى بعضهم جواز إنشاء المستشفيات من ذلك، ويرى بعضهم جواز طبع الكتب من ذلك، ويرى بعضهم جواز مساعدة القنوات الفضائية من ذلك، ويرى بعضهم رصف الطرق من ذلك. وكل هذا مرجوح ولا يجوز، إنما بند في سبيل الله إنما هو الجهاد لإعلاء كلمة الله وتوابعه، والله أعلم. وفي سبيل الله وابن السبيل، الغريب المنقطع الذي لم يعد معه نفقة، لم تعد معه نفقة للرجوع إلى أهله، وإن كان في بلاده ميسورة، لكن يعطى من أموال الزكاة ما يكون سببا في إيصاله إلى أهله. وفي سبيل الله وابن السبيل، ونسب إلى السبيل، نسبت إلى أنه ابن السبيل، ذلك لأنه ليس له أهل في البلدة، فكأن أهله هم الطريق، وكأن أباه هو السبيل منقطع. وابن السبيل، وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فأعود مذكرا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، في الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل. تتأتى توابع لهذه المسألة، تتأتى توابع لهذه المسألة ولهذه المصارف. هل الحاج يساعد من مال الزكاة؟ الرجل الذي يريد الحج هل يساعد من مال الزكاة؟ ورد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج في سبيل الله. وقد نوزع في هذا الخبر من ناحية الصحة والضعف، وإن كانت النفس أميل إلى تحسينه، لكن وله مناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل امرأة تريد الحج على إبل الصدقة، على إبل الصدقة، فاستأنس بذلك البعض، استأنس البعض بأن النبي حمل امرأة على إبل الصدقة للحج، أن الحاج يساعد مال الزكاة. وأجاب الجمهور، منهم من أجاب بضعف الخبر، ومنهم من أجاب بأن الحمل على إبل الصدقة ليس معناه التسويغ للحاج أن يأخذ من مال الزكاة لحجه، وربنا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحاج في أمره اختلاف، في أمره اختلاف، الجمهور على المنع، جوز بعض الحنابلة إعطاءه من مال الزكاة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. والذي يريد الزواج هل يعطى من مال الزكاة أو لا يعطى؟ ليس عندنا في المسألة نص خاص إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله عز وجل. الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. إن هل هذا مسوغ لأننا نعطي، لأن نعطي مريد الزواج من أموال الزكاة؟ الذي عندنا أن الذي يعطى هو الفقير، إذا كان مريد الزواج فقيرا أعطي، والمسألة نسبية. بمعنى نفترض الآن أن معنا الآن شاب، هذا الشاب معين في شركة ويتقاضى في الشهر راتبا كبيرا 5000 جنيه، هو الآن لا يستطيع أن يتزوج، هو ينفق 1000 أو 2000 ويدخل 3، معنى أنه يدخل 3 أنه لن يتزوج إلا بعد سنة أو سنتين، على سبيل المثال سنة أو سنتين، فسيجمع ما يجمعه من أموال الراتب الشهري 3000 في الشهر، 36000 جنيه في السنة، ممكن يدبر نفسه بالمبلغ، وممكن المبلغ لا يكفيه في بعض الأوساط، في بعض الأوساط. لكن الآن في هذه اللحظة التي نحن فيها، هل هذا الشاب عرفا يسمى فقير؟ يعني هل هذا الشاب الذي يتقاضى راتبا قدره 5000 جنيه في الشهر هل يسمى فقير ويعان من مال الزكاة، أم يترك وينتظر به حتى يجمع تكاليف الزواج ويتزوج؟ نحن لا نستطيع أن نفتي بأن مثل هذا الذي يتقاضى راتبا قدر 5000 جنيه، طبيبا كان أو مهندسا أو ضابطا، لا نستطيع أن نفتي أن يأخذ من أموال الزكاة، لأنه في عرفنا لا يعد فقيرا، وليس عندنا نص في أن الشخص الذي يريد الزواج يعد يعطى من مال الزكاة، إنما يعطى إذا كان فقيرا لفقره، أو إذا استدان وأصبح غارما للضروريات يعطى لقضاء الدين. وهنا تنبثق مسألة، وهي المستدين، هل كل غارم، هل كل مستدين يعطى من مال الزكاة؟ فأقول بالله التوفيق، أحيانا أنت رجل مقتصد ومحتاج إلى سيارة، وعندك سيارة مثلا فيت، سيارة فيت ب10000 ب20000 جنيه، تمشي الحال، يعني تمشي الحال وتنقلك من مكان إلى مكان، ولكن وأمام الزملاء وأمام الوسط الذي أنت فيه، ذهبت واشتريت سيارة مرسيدس ب300000 جنيه أو 200000، فأصبحت مدينا بأغلب المبلغ، هل تعطى من مال الزكاة لتسديد ديونك، أو أنك جالس في شقة ومستور، ولكن ذهبت واشتريت شقة ضخمة، واشتريت شقة ضخمة كبيرة متسعة في مكان مرموق، فأصبحت مدينا؟ فالعلماء يقيدوا مسألة المدين، المدين المدين بحق، المدين المدين بحق. لكن افترض أن واحد ذهب اشترى خمرا وشرب وانتفس وبعد أصبح مدينا، أو اشترى حشيشا أو رابا وأصبح مدينا، هل يعطى من مال الزكاة لسداد ديونه أم أن المستدين يكون مستدينا بحق؟ فهذا الذي استدان في باطل لا يعطى عند الجمهور من مال الزكاة، اللهم إلا بعض الاستثناءات في الذين تابوا وكانوا فعلوا ذلك أثناء إصرافهم على أنفسهم وتابوا وأقلعوا وليس عندهم باب لمواجهة الغارم إلا مثل ذلك. فهذا ما يتعلق بالزواج، ليس عندنا نص في أن المتزوج يعطى من مال الزكاة، الحديث ليس بصريح في إعطائه، ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، وللبنت تجهز من مال الزكاة، تجهز من مال الزكاة، البنت أيضا نظر إليها كالآتي، هل هي فقيرة أو ليست بفقيرة؟ البنت لا يجب عليها أصلا أن تتجهز لزوجها بشيء، كل ما يفعله الأب مع ابنته أو كل ما تأتي به البنت من عفش على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الإلزام، فمن ثم لا تعطى من مال الزكاة للزواج، إنما تعطى لفقرها إن كانت فقيرة، إن كانت فقيرة تعطى مبلغ. أما أنك تذهب الآن وتقول اشتري ثلاجة لفلانة لأنها تريد الزواج وتخصمها من مال الزكاة، فليس هذا بسائغ لك وليس هذا بجائز لك، والله تعالى أعلى وأعلم. الباب مفتوح للأسئلة، فمن كان عنده سؤال فليتفضل. تفضل. هل يجوز صرف الزكاة كلها في مصرف واحد كالفقراء، أم لابد أن يجزئ ثمن للفقراء ثمن للمساكين ثمن للعاملين عليها؟ الجمهور على أنه يجوز استحواذ مصرف واحد للزكاة كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من غنيين فترد على فقيره. هل يجوز نقل الزكاة من مكان لآخر؟ إذا استوفيت المكان الأقرب انتقل بزكاتك إلى المكان الأبعد، أو إذا كانت هناك حاجة في المكان الأبعد أشد أو حالة أشد فقرا فانتقل إلى المكان الأبعد، أو إن كان لك فقراء في المكان الأبعد ليس لهم من يعطيهم جاز لك نقلها، لكن الأكثرون من العلم على أنه تسد حاجة الأقربين الذي هم أقرب في بلدتك أولا، فالخلاف قائم فيه، تؤخذ من غنيين فترد على فقيرهم، هل فقير البلدة وغني البلدة أم فقير المسلمين وغني المسلمين؟ والثاني أظهر وإن عمل بالأول الجمهور، فإجمال القول هو ما قد ذكر والله أعلم. تفضل. أنواع الزكوات، زكوات كثيرة، كلامنا الآن عن زكاة المال، عندك زكاة الماشية سواء زكاة الإبل زكاة البقر زكاة الغنم، هذه لا نتعرض لها الآن، زكاة الزروع زكاة الثمار زكاة الفطر، كل هذه لا نتعرض لها الآن، إنما الكلام الآن على زكاة المال. تفضل. أجبنا لو كنت متفطنا، لو لك قريب فقير بعيد في بلدة أخرى جاز إرسال الزكاة له، جاز إرسال الزكاة له. نعم. الشخص الذي لا يصلي هل يعطى من زكاة المال؟ رجع الخلاف إلى تارك الصلاة، هل هو كافر أو مسلم؟ فيرى جمهور العلماء أن تارك الصلاة مسلم ما لم يشهد، فإذا كان ذلك كذلك جاز أعطاه من الزكاة، وإن كان الأولى الأتقياء والله أعلم. نعم. هل يجوز تجزئة مبلغ إخراج الزكاة، مبلغ الزكاة الذي سيخرج؟ حلت الزكاة الآن، هل يجوز أن أجزئها شهريا؟ أقول بالله التوفيق، إذا كان مستحقوها متواجدون، مستحقوها متواجدون وهي بيدك جاز، لزم إخراجها لمستحقيها ولا تبقيها معك. إذا كان مستحقوها سفهاء وإذا أخذوها سيضيعوها ويأتوك من الغد يطالبونك بزكاة، جاز أن تفصلها عن مالك تماما وتضعها في مأمن من عدم وصول يدك إليها وتجزئها لهم. وإذا أردت مثل هذا فالاحتياط لك حينئذ أن تقدم الزكاة عن موعدها وأن تخرج الزكاة مقدما. ولذا يتأتى الكلام في جواز إخراج الزكاة مقدما. فيرى الجمهور من أهل العلم ومعنى الجمهور الأكثر من أهل العلم جواز إخراج الزكاة مقدما لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه أخذ من العباس زكاة سنتين مقدما، وهذا الحديث فيه بعض الكلام، لكن شهد له من ناحية المعنى أن الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، منع خالد الزكاة ومنع ابن جميل ومنع العباس. فقال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها، وفي رواية فهي عليه ومثلها، فاختلفت الألفاظ عند الرواة، هي عليه ومثلها أو هي عليه ومثلها. فإن كانت اللفظة الثابتة هي علي ومثلها فستؤيد أن النبي اقترض من العباس زكاة عامين مقدما. هذا الاستدلال الأول للجواز، جواز تقديم الزكاة عن موعدها. والثاني القياس على كفارة اليمين. فإذا قال شخص: والله لا أسافر القاهرة غدا، وبدأ له أن يسافر، هل يجوز له تقديم الكفارة؟ يجوز اتفاقا، يجوز عند الأكثرين يرحمك الله. فإذا جاز تقديم الكفارة قبل الحنث جاز إخراج الزكاة قبل حلول موعدها، وهذا رأي جمهور العلماء والله أعلم. نعم، نصاب الفضة، نصاب الفضة تقريبا 600 جرام من الفضة، وبالتحديد 597 جراما أو 6 من 596 جرام إلى 598 جراما، يعني بالتقريب 600 جرام من الفضة. نعم، استدان ليقيم مشروعا صغيرا. عندك فلوس؟ إذا كانت الأموال التي معك ديون عليك للناس فلا زكاة فيها، هي أموال الناس. والحديث فيه تؤخذ من خذ من أموالهم في الآية، من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم، الضرائب هذه لا أعلم لها مستندا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، لكن اللي أنت مخاطب به شرعا الزكاة. الضرائب مشكلتك مع أهل الضرائب، لكن الشريعة فيها الزكاة. تأخذ من الزكاة للضرائب لا يجوز، لأن الضرائب لا تنفق الزكاة في مصارفها. هل الضرائب تنفق الزكوات في مصارف الزكوات؟ لا. نعم، المسافر الذي خارج البلاد له أن يخرجها في بلده وله أن يخرجها في بلدة السفر والله أعلم. تفضل. مشيخة الأزهر تجمع الزكاة الآن؟ لا علم لي بهم، لا علم لي بمصاريفهم ولا علم لي بترتيباتهم. إذا وثقت في الناس الذين يجمعون الزكاة ويوزعونها فعليهم، إذا لم تكن واثقا في ذلك أخرج زكاتك بنفسك، زكاتك بنفسك. نعم، أيوة، خرج يزكي فسرق المبلغ، خرج يزكي فسرق المبلغ من مخبئه. إذا كنت مسرا عليك أن تخرج غيره، إذا لم تكن مسرا فلك عذر وستقاضي السارق عند الله، أخرج مكانه. نعم، وإذا كنت مقصرا في الحفظ ألزمت بإخراجه، يعني مهمل وضع المال في مكان معرضه للتلف ألزمت يقينا بإخراج مكانه. تفضل. شخص ادخر مبلغا معه مبلغ مدخر له لزواج البنت مثلا، أو مدخر لشراء شقة، ما دام في حوزتك عليه الزكاة، ما دام في حوزتك عليه الزكاة إذا حل عليه الحول وكان قد بلغ النصاب. نعم، فضل. حلي المرأة الذي أختاره من أقوال العلماء، لأن المسألة فيها أكثر من قول، أنه عليه زكاة للآتي ذكره. أولا هو ذهب، والله قال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاة صفعت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار، وهي عمومات. وأيضا فإنه ورد نص خاص ويحسن بمجموع الطرق أن امرأتين أتت النبي صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أديها زكاة. ولا نص يسقط الزكاة عن الحلي إلا نص تالف الإسناد جدا، وهو نص وهو حديث ليس في الحلي زكاة، وهو نص باطل تالف الإسناد. لكن الذي عول عليه الحنابلة في عدم إخراج الزكاة عن الحلي ورود ذلك عن بعض الصحابة، قالوا صح عن 5 من الصحابة عدم إخراج الزكاة عن الحلي، فنقول قد صح عن صحابة آخرين الإخراج، والنصوص العامة يعمل بها فضلا عن سائر النصوص الخاصة، والله أعلم. فإذا بلغ ذهب المرأة النصاب وحال عليه الحول زكي، والله أعلم. فضل. نعم، لو عندك 3 سيارات ملاكي ليس على واحدة من زكاة، ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة. الفقير الذي يأخذ الزكوات ويشتري بها أشياء محرمة هو سفيه، ويجوز لك أن تقيم نفسك ما قام ولي السفيه وتشتري أنت عينيات وتقدمها لأسرته بهذه الصورة الاستثنائية، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فيسأل أسئلة أو يسأل الإخوة أسئلة في الزكاة توابع لما سبق. فمن هذه الأسئلة: هل المال المتاجر به عليه زكاة؟ نعم، المال المعد للتجارة عليه زكاة، أي عروض التجارة عليها زكاة، عروض التجارة التي تتداول عليها زكاة. فإذا وضع شخص أمواله في سيارات يتاجر فيها فعليها زكاة، وضع أمواله في رز يتاجر فيه عليه زكاة، وضع أمواله في مباني يتاجر فيها عليها زكاة، وضع أمواله في كتب يتاجر فيها فعليها زكاة، في أدوية يتاجر فيها فعليها زكاة. وهذا رأي جماهير العلماء والذي تقتضيه الأقيسة، وعليه الأئمة الأربعة، وعليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر هنا، نعم، ماذا عندك؟ إذا عندها حلي وليس لها دخل والحلي بلغ النصاب تبيع جزءا منه وتزكي. الذهب كله ذهب، إذا كان الشخص يملك ذهبا عيار 21 وعيار 24 وعيار 18 كله يقوم بالمال ويخرج عليه زكاة مال. هل أشياء؟ نعم. المال إيه؟ الديون الميتة ليس عليها زكاة. فجاب بس على الذي معي. نعم، ماذا عندك؟ أرض المال إذا كانت عروض تجارة عليها زكاة، إذا كانت ليست عروض تجارة ليس عليها زكاة، قنية ليس عليها زكاة. ما قلت لك الجواب؟ أنا جاوبت ولا لا يا جماعة؟ الحمد لله. ديون كانت معدومة فأتت إلي بعد 20 سنة، كيف أخرج زكاتها؟ زكاة سنة واحدة عند كثير من أهل العلم. هل يجوز إخراج زكاة المال لأطفال الفقراء يحفظون القرآن كهدايا في دورة تحفيظ القرآن؟ لا يجوز. يريد إخراج الزكاة في رمضان ويستورد من الخارج، هل يخرج زكاة عن ماله الذي أرسله الخارج؟ خارج أو داخل، ما دام مال لك وأنت قادر على التصرف فيه ألزمت فيه بالزكاة. رجل أعطاني مبلغا كبيرا لكي أخرجه له من زكاته، هل يجوز لي أن أخذ منه شيئا لأنني فقير؟ طيب، استأذنه إن أمكنك، ما أمكنك أعطي نفسك كما يعطى سائر الفقراء من أمثالك، والله أعلم. هل يجوز إخراج الزكاة في إصلاح دورات مياه للمسجد؟ سبق البيان عن أنه لا يجوز. هل يدخل في سبيل الله الإنفاق على طلبة العلم أم لا؟ طلبة العلم الفقراء، وليس كل طالب علم طالب للعلم يعطى من الزكاة. فإذا قرأ الرجل أو الشاب بعض الكتب للتفقه في دين هل نعتبره مصيفا؟ لا. إذا كان فقيرا ونفاعا للناس حينئذ يعطى من الزكاة. أما إذا كان متبلدا وجالس يتخذ ذلك سبيلا للارتزاق دون أن يكون نفاعا للمسلمين ويمكنه العمل فغيره أولى منه. هل كل ابن سبيل يعطى من الزكاة؟ لا، ابن السبيل المحتاج، ابن السبيل المحتاج. يقول هل الأشياء التي تفطر شم رائحة الطعام؟ لا تفطر، وليس هناك نص. التدخين السلبي، يعني أحد يدخن بجوارك، هل دخول الدخان في فمي يفطر، في أنفي من الذي يدخن أمامي يفطرني؟ لا يفطرك، لكن السجائر تفطر محتسيها أي شاربها. هل يجوز أن ندعو بهذا؟ هل هذا ثبت على رسول الله؟ اللهم دبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير. أما كدعاء يجوز لك أن تدعو به، أما كنسبة إلى رسول الله فلا أعلم له سندا عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث ربنا الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء والأرض لا يصح. إذا ترجم الرجل الكتاب واكتسب على الأجر هل يبحث عن المؤلف ليدفع له نصيبة؟ إذا كنت ترجمت الكتاب كعمل خيري فالمعتاد أن المؤلفين يتجاوزون عن ذلك، لكن كان عملا تجاريا لازمك أن تستأذنهم، والله أعلم. هل للزوج حق في شيء صنعته زوجته؟ هل يعني الرجل يتصرف في مال زوجته؟ لا يجوز له أن يتصرف في مال زوجته إلا بإذنها. يقول إيه تقول السائلة ابنتها ابنة أختي ذائبة للصف الأول الإعدادي وظهر لها شعر العانب، هل البلوغ بظهور شعر العانب أم بالحيض؟ إذا لم تحض، لأن الحيض هو علامة البلوغ عند النساء اتفاقا فالمجرد ظهور الشعر عند البنت دون حيض أيضا ما زالت في حيز من لم تحض، إلا إذا تجاوزت سنا كبيرا يذكر بعض أنه 15 عاما، لكن بهذه الطريقة لا تعد بالغة. هل يجوز للمرأة أن تلبس حذاء ملون غير الأسود؟ إذا لم يكن ملفتا للأنظار جاز، وإن كان ملفتا كره، والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تقبل المرأة إذا لم تحدث من وراء ذلك فتنة؟ جاز. حديث إنما الشؤم في ثلاثة حديث ثابت صحيح. يقول نسمع عن الدولة الإسلامية في الشام والعراق والتي يقال لها داعش، معلوماتي عنها ضعيفة وما زلت بصدد تجميع المعلومات حولها، والله أعلم. ما صحة حديث أم سلمة أن النبي كان يقرأ القرآن آية آية؟ الحديث ضعيف الإسناد، فعليه يجوز وصل الآيات وصل بعض الآيات أحيانا مثل قول الله تعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة مثل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما الحديث الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رؤوس الآيات فحديث ضعيف الإسناد. هذا وبالله تعالى التوفيق، ونسأل الله أن يهل علينا وعليكم خلال رمضان بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.